ولهذا إذا تحدث الناس عن الاستقامة أو عن استقامة بعض الأشخاص عندما يقولون فلان مستقيم، وهذه الكلمة أولى من كلمة شائعة في هذا الزمان يقال فلان ملتزم، تعبير الذي يتوافق مع النصوص وهو الأولى أن يقال مستقيم، قال ثم استقم، ومن يفعل ذلك ويواظب عليه يقال مستقيم. فإذا أراد الناس التحدث عن استقامة شخص قالوا فلان مستقيم، أو بالعبارة الدارجة الآن فلان ملتزم يصلي محافظ على الصلوات، ما يترك الصيام، بعيد عن المحرمات، وهكذا يصفون أعمال من أمور الشرائع يذكرونها صفة للشخص المستقيم، أو يقولون فلان البعيد غير مستقيم ما يصلي، أو يقولون غير مستقيم يشرب الخمر، أو يقولون غير مستقيم يفعل كذا، يذكرون من المحرمات. فترك الشريعة تخل عن الاستقامة، فقوله استقم أي كما أمرت بفعل الأوامر وترك المحرمات، هذه حقيقة الاستقامة. حقيقة الاستقامة أن يمشي الإنسان على الصراط المستقيم ولا يروغ روغان الثعلب، كما جاء هذا المعنى عن بعض الصحابة، ما يتلوى مرة هنا ومرة هناك، بل يمضي على الاستقامة بفعل المأمور وترك المحظور.